أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الرابع، القياس الجدلي. هذه الصناعة الثانية من الصناعات الخمس، وكنا ما نتعرض لها كثيرا. الذي يهمنا هو صناعة البرهان والمغالطة، لأن هذا بالحظل فرد القياس والبرهان والمغالطة. البرهان من أجل معرفة الحق، والمغالطة من أجل اجتناب الخطأ والباطل. ها، هذا لنا. أما بقية الصناعات صناعات مدنية تؤخذ في موارد الحاجة، احنا لسنا في حاجة له الآن إلا بكلياتها فقط. صناعة الجدل قلنا أنه الغاية منها ما هو إلزام الخصم، إفحام الخصم، شيء طبيعي. ويستعمل أي مواد في المواد ليه؟ المواد المشهورات أو مسلمات، واضح أم لا؟ وهذا يستعمل فيه أيضا الاستقراء في الإلزام، أيضا استقراء تتبع كصورة، يعني غير صورة القياس. فالاستقراء يستعمل أيضا في الجدل كصورة استدلالية، وممكن ترجع للقياس كما كنا نشوف. في الجدل في واحد اسمه حافظ الوضع والآخر اسمه هادم الوضع. حافظ الوضع يعني الاعتقاد اللي هو يريد أن يحفظ وضعه من أن يبطل، وهادم الوضع هو اللي عايز ينقض عليه ويبطل إيه؟ ما بين يديه. واضح ولا؟ حافظ الوضع وهذا. يعني مثلا أنت واحد مثلا سني هو عايز يحفظ عدالة الصحابة، هذا عنده اعتقاد أن الصحابة كلهم عدول، فهو حريص على ذلك، جايب أدلة مشهورة مقبولة مفاضها ومسبية. أنت مثلا الشيعي يريد أن يهدم هذا الوضع الذي عنده، واضح ولا؟ ففي اسم حافظ الوضع يسمى المجيب، هادم الوضع يسمى ايه؟ السائل. السائل يسأل المجيب، يتسلم منه مقدمات بحيث يبني عليها قياس ينقض وضعه، واضح ام لا؟ مثلا كل ألا تسلم ان كذا كذا، ان هذا الصحابي صدر منه تخلفات، وان هذا مثلا يخدش العداله، وانه ثم اذا فليس كل الصحابه عدول، واضح ام لا؟ هكذا. فاذا ما يتسلمه السائل من المجيب هل يسمى يعني يسلم هو بها، يسلم هو بها كاصل موضوعي ياخذه، واضح ام لا؟ ولكن احنا قلنا اذا يعد من التقريريات، يعني عندما يتسلمه من ضمن المسلمات اللي تستعمل لها معنى، يعني المسلمات معناها العام، في مسلمات معنى الخاص، ان هي تدخل شويه بالتقريريات. التقريريات اللي هي الاصول الموضوعه، احنا الاصول الموضوعه هنا يتسلمها طاره من التلميذ من المتعلم حتى يمشي الدرس، يقول وقد ثبتت قاعده الواحد في محلها عند في الفلسفه، فالطالب يسكت حتى عايز يبني عليها بعد ما ينقلب بحث الفقه الى الفلسفه، فمضطر يسلم ويبقى يبني عليها ليتعلم. هنا يتسلم حتى ايه؟ حتى ينقض، واضح؟ يعني مثلا يقول له ألا تسلم أن كل صحيح البخاري صحيح مثلا؟ يقول له نعم، فيتسلم منه، هذا يتسلمه حتى ايه؟ حتى ينقض عليه منه، فهمت؟ اه، فتصير نوع من التقريريات حتى ينقض عليه، مو حتى يستمر البحث العلمي، ما في بحث علمي هنا، حتى ينقض عليه. والآخر يتمسك بمبنى بناء على المشهورات أو ليه مسلمات العامة اللي هي موجودة عنده، ويبدأ الجدل بهذه الكيفية. طبعا هذا الجدل الموجود كما يقول ابن سينا في الكتاب الجدل، إنه هو هذا جدل مذموم في الغالب، يعني عادة يكون أو ليس بممدوح عند الحكماء. الجدل اللي هو كان في أصله جدل سقراط وأفلاطون لم يكن بهذه الكيفية التي صار عليها المتكلمون الإسلاميون اللي كانت تؤدي للصراع والتناحر، ولا كأنها مباراة مصارعة، صحيح لا؟ هو موجود هذا. لا، سقراط كان حكيم وكان أسلوبه جدل، سقراط ما كان برهاني، لكن أولا كان يستعمل المشهورات الايه الحقة من المشهورات الباطلة، ما يجادل بالباطل. والشيء الثاني، يعني احنا قلنا مشهورات مو كلها كذب، البديهيات الفطرية مشهورات، فكان يستعمل القضايا البديهية لكن المشهورة مو غير المشهورة، واضح ام لا؟ فيستعمل بهذا الشكل ودون ان يشعر الطرف الاخر انه ايه يريد ان ايه ان ها ان يهدم ما عنده. لا، هو ما عايز يهدم الوضع الذي عنده، هو عايز ينقل الاعتقاد الحق له دون ان يهدم لشيء، واضح ام لا؟ فيقول له ألا تسلم أن كذا كذا أن هذه الصغرى كذا يقول نعم بدي ألا تسلم مثلا أن الكبرى كذا يقول نعم يقول يا أخي في النتيجة هي هكذا واضح أم لا؟ فكان يعتمد على المشهورات الحقيقية دون أن يدخل يظهر للطرف الآخر أنه هو في مقام إبطال اعتقاد الطرف الآخر، لأن هذا يجعل الإنسان يأخذ وضعه دفاعي فيدافع بأي كيفية. لكن يجي يسمع هذا هو اللي يسمى بالحوار، شو المحاورات الأفلاطونية، الحوار اللي عبر عنه في القرآن الكريم بالجدال اللي حسن وجادلهم التي هي أحسن، مو بهذا الشكل يا حبيبي. ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ابدأ معه يا أخي قضايا الفطرية البسيطة ها، وخليه هو يبني القياس ويصل إلى النتيجة اللي أنت إيه تريده. ما يبدو أنه واضح في واضح الحكمة نعم البرهان، لكن البرهان الفطري ويدخل في أداء نعم بالأولى، ولكن المقصود فيه أنه القرآن عام يقصد برهان مثل برهان النظم، برهان النظم برهان لكن فطري غير برهان مثلا الإمكان، هذا خاص فيشمله أيضا في العام، لكن المقصود أولا بالذات برهان البسيطة مو مركبة أو تعتمد على مقدمات واضح أخرى. لا والمعزة الحسن نعم، والجدال للحوار، الحوار شيء جميل، والحوار عبارة عن يقول تعالى نتحاور. أما الجدل اللي صار هكذا مثل بين أشاعر والمعتزلة وبين الشيعة والسنة وغيرها، هذا ما في غايته في أكثر الأحيان يكون عقيم ومحفوظ بالمهاترات والسباب، يعني الحوار نتحاور مع الآخرين هو جدل، هو جدل الصحيح نحن نريده، نخليه هو يولي النتيجة اللي انت عايزها، ساعده على توليد هذه النتيجة، خذ بيده الى نفس النتيجة، خليه يقولها مو تحملها، مو تقول له انا اعتقد بهكذا وهذا هو الحق واعتقد انت باطل وتعالى نثبت لك ذلك، وضعهم له بهذا النحو يصير حرب احسن، كل واحد شهر سيفه عليه. لا تجلس معاه تقول معاه الا تعتقد يا اخي انه كذا، نعم الا تعتقد انه كذا كذا كذا، اذا فاذا كان كذا كذا كذا كذا اذا في النتيجة كذا، واضح ام لا؟ هذا هو. فاذا نعم هذا لا يمكن ان يكون هكذا في جميع العقائد، نعم لان هناك من يجادل وان كان نعم ما قلنا شيء، هذا يصير من باب الكوي اللي اخر علاج الكذبه المعاند بعد المعاند بعد المعاند وما بتحاربه بالسيف بعض الاحيان، هذا يصير مثل السيف في النزاع هذا، لكن مو الاساس مو الاصل، هذا الاصل في الحوار. وين الحوار هنا؟ أين الحوار؟ البرهان برهان، حوار برهان تعليم، الخطابة إقناع، منبر الشعر الشعر وصف، فين الحوار من هذه الصناعات الخمسة؟ هو نفس الجدل في تنزه إيه، فإحنا مع الحوار مو مع الجدل إلا باب الإيه الضرورة الجراحة بعد آخر شيء إيه، لأن هي تكون أيضا طبعا بحيث ما تكون يعني مسالبها أكثر من إيجابيتها يعني. لا قال الباب الرابع القياس الجذري، وهو القياس المؤلف من قضايا مشهورة أو مسلمة كما سبق، يتمكن به من إقامة الحج على أي مطلوب يراد أو المحافظة على رأي ما يدافع مثارة، هو عايز يثبت مثلا الصحابة عدول للآخرين واضح أم لا، ويخشى ودرج الله وعايز يحافظ على هذا الأمر، واضح وكلاهما جدل، وغايته إلزام الخصم وإفحام بحقانية اعتقاده سواء كان على حق أو على إيه على باطل، مش علاقة المجادل مو دائما على حق، واضح أم لا؟ ولا بد فيه من طرفين، سائل معترض يهدم رأيا ما، وهذا الرأي يسمى وضع في مصطلح الجدل، يسمى الوضع، هادم الوضع يعني الاعتقاد أو الرأي، وغاية سعيه أن يلزم الطرف الآخر، ومجيب سائل ومجيب ومجيب يحفظ ذلك الوضع مهما أمكن، وغاية سعيه ألا يلزم، ولا شيء قبيح مهما ألزم يعني لابد أن أحافظ عليه. طب هذا بعد يعني في النتيجة معروفة سلفا يعني، إذا هو عاجز يبدأ يسبك ويشتمك في النهاية، لأنه هو باني أنه هو لن يرفع يده عن مثل الأمر، هذا مو حوار، هذا واضح مش واضح، هي دي المشكله للاسف. احنا كل هذه الاشياء هو لا يقبل، لا يقبل احسن، هو الوضع الروحي النفسي، خصوصا امام الناس كان يجي 100 واحد يجي يحضر الجلسه، اقول له تاخذ العزه بالاسم بعد صح ولا، يعني الاجواء بيكون بهالشكل يعني، اذا عايز الغاء منها الغلبه بعد والغالب من الغالب هذا شيء قبيح يعني مضمون عقلا وشرعا واضح له الا ما مستثني منه بس القتال بعد اخر العلاج الكي واضح. اما احنا هدفنا في العلم بالغلبه هدايه الناس باي نحو الانحاء ادعو الى سبيل ربك بهذه الاشياء الهدايه في النهايه واضح ام لا باي كيفيه مو الغلب والانتصار والانتقام والتشفي وال... طيب ومبادئ الجدل عند السائل هو صنف من التقريريات. احنا قلنا التقريرات هذه من المسلمات الخاصة وهي ما يتسلمه من المجيب يعني يتسلمه السائل من المجيب بعد أن يلزمه بها مشهورا كان أو غير مشهور. من يسلمه المسلم أعم أن يكون مشهور أو غيره مشهور. وعند المجيب هي المشهورات الحقيقية وصورته صورة القياس الجدلي هي القياس الجدلي يعني هي القياس أو الاستقراء. والقياس أشد إلزاما لقربه إلى العقل والاستقراء أشد إقناعا لقربه إلى الحس. كلام جميل كلام جميل جدا. قياس الاستقراء لأنه قياس عقلي العقل يلزم العقل سيف بطال ولكن الـ الـ الـ الـ الحس يقنع. قلنا الإقناع عبارة عن إيه؟ ترتب الأثر العمل لأنه أقرب مأخذ فيتفاعل فيه العواطف أكثر فيعني يقتنع يعني يصدق مع التفاعل مع الرغبة في ترتيب الأثر العملي واضح أم لا؟ كما يقول أقنعك بالزواج أقنعك بالسفر مو أقنعك بأن الأرض كروية إلا معناها العام واضح؟ يكون فيه شيء تفاعل حسي. يعني يستعمل التمثيل فين؟ ما يمكن التمثيل أصلا في الخطابة يسمى في الخطابة ولا يستعمل؟ لا لا يستعمل مو مواد الجدل لهذا أيضا الاستقرار يكون يستعمل في الخطابة أيضا يستعمل الخطابة أيضا أحسن يستعمل نعم بس قليل. قال وفيرة الجدل هي إلزام المبطلين والتغلب عليهم أمام الجمهور. هو هذا الجدل الكلامي اللي هو المعنى المنقول مو جدل ما سقراط وأفلاطون وجدل القرآني. والدفاع عن العقائد الحق وإقناع المتعلمين. أها هنا لطيف نقطة مهمة جدا من ضمن فوائد الجدل أيضا هذه نقطة مهمة هو ان التعليم ان بعض الاحيان البدء بالقضايا الواجبة القبول غير المشهورة تصير زحمة وصعبة على كثير من الناس مو مأنوسة بعد فانا اعطيه النتيجة البرهانية بالقضايا عن طريق القضايا هو هنا الحوار هو هذا بعد عن طريق الايه ها انتقل جدل مشهورات ومسلمات المعروفة ليش تبدأ انت القضايا غير معروفة عنده فيقدم الجدل يا يعني انه اكثر انسا من حسب مواده من غير من البرهان مو كل واحد يستطيع انه يبدأ بالبرهان لذلك هو بحسب التطور الزماني للصناعات ايهما كان اقدم الجدل ولا البرهان ها الجدل بلا شك قبله بآلاف السنين الجدل والخطابة هي كانت الخطابة الاول ثم تطورت الجدل ثم تطورت البرهان الخطابة عن يعني القضايا الجزئية المضمونة اللي مش سيرة العقلاء بعد بسيطة هذه كل الناس بتتعلم تعلمت على المقبولات والمضمونات ها وبعدين ارتقت شوية للجدل الجدل دخل في البحث الكلي وبعد ذلك انتقل إلى إيه؟ البرهان هو على إيد أرسطو بعد أرسطو استخلص البرهان من الجدل اللي جاء في برهانيات وفي غير برهانيات مخلوط هذا فصار البرهان الخواص بعد المدرسة صح هنا بعد صارت مدرسة قبل ذلك هو مدارس المدرسة أساسا بالبرهان تفتح لأن عايز يعرف العلم يعني الواقع عايز أعرف أنا اسم متعلم أنا مو مجادل أنت اسمك متعلم واللي في الجامعة اسمه متعلم مو اسمه مجادل مو اسمه خطيب مو اسمه متعلم واضح أم لا؟ فإذا بعض الأحيان نعم إذا عند قصور العقل عند الكثير من الناس نستعمل الجدل حتى أن هو إيه؟ أن يستأنسه بال يعني مثلا بالتوحيد مو لازم ببرهان الإمكان آية رواية موجودة أصول الدين كلها زي الآيات والروايات أو عن طريق قضايا مشهورة مثلا واضح لا؟ ما مشكلة بعض المباني الفلسفية نتائجها الصحيحة أجبر موجودة في الروايات موجودة في النصوص الدينية موجودة في المشهورات واضح لا؟ ممكن فإيش نصور جبلي طريق جبلي واضح لا؟ فهذا الجبل اللي هو الايه؟ الممدوح أحسن يستعمل في بعض الأحيان كبداية للتعليم تقديم الأمور لذلك هو ابن سينا في إلى برهان الشفاء في المقدمة مدخل يشير إلى نقطة مسألة تقديم الجدل على البرهان ولا البرهان على الجدل. المشهور من الحكماء أن لا، البرهان مقدم لأشرفيته وعلى عمره مو معروف متى يموت، يقول أنا بين الجدل والبرهان أنا ما أعرف أموت إمتى. الواحد يعجل بالخير يبدأ بالإيه؟ بالبرهان الأشرف فالأشرف، وضع حملة يروح إذا عمر الجدل 5 سنين هذا الجدل وأموت قبل أعرف البرهان، وضع حملة العقل يعني يلزمك ماذا يعني تقدم طبعي؟ قد تقدم القياس على البرهان مثلا، لا تقدم طبعي جزء، أو تقدم القضايا على ليه؟ على القياس، تقدم طبعي مو بالشرف. أما تقدم البرهان على الجدل أو الخطابة تقدم بالإيه؟ بالشرف أحسن. نقل عن بعض العلماء ان يقول لا يعني لا بأس حنبدأ بالجدل قبل البرهان، واضح لا نبدأ بالجدل قبل البرهان يعني حتى يستأنس نفسه. مش قال هذا لا بأس يعني، بيقول لك ان هذا الرجل اللي قال هكذا هجم عليه العلماء والحكماء بهجوم شديد، قالوا انت كيف تقدم الايه الجدل على البرهان بهذا الشكل؟ فقال الرجل ما يستحق كل هذا الهجوم، الرجل ما كفر يعني، له وجه وجيه وهو هذا التعليم يا أخي. الجدل عرف قبل البرهان، إذا كان ما بالاستئناس نبدأ بالجدل لا إشكال عليه. ابن رشد أخذ هذا من ابن سينا وشنع عليه، قال هذا ذنب لا يغفر إنك تقدم البرهان. وطبعا ابن سينا ما يقدم الجدل، لا بأس بذلك، الرجل ما كفر، العادي يقدم له وجه وجيه، ليش تكفروا؟ وهذا عمل ابن رشد قال لا لا لا، هذا أصلا ليس له أي وجه أصلا، لا وجه ولا غير وجه، ليس له أي وجه. ليه؟ ابن رشد النقطة لطيفة يعني، يقول نعم، يقول له هذا الإنسان الطالب بعد ما تشبعه والمشهورات والمسلمات. قلت أحسنت، ما يمكن أنك إيه بعد ذلك نفسي في مشكلة نفسية فيه، يتشبع بعد ذلك ما يقبل القضايا الواجبة القبول لنفسه لم تكن مشهورة لم تكن مسلم، يعني نقطة تربوية، والحق مع ابن رشد فيها واضح انه تربوي، وهذا للاسف موجود في الحوزة. يقول لك انت ادرس الاول الفقه والاصول عشان بعد توصل بحث الخارج روح ادرس الايه الفلسفة وادرس القضايا هذه حتى ما تكون، هو ايه الفايدة بعد؟ هتتشبع بالمشهورات ومثلا واضح ان اي شيء على خلافهم يقبل، انك هذه نقطة تربوية، اما انت تجعل الاصل هي المشهورات هي واضح ان لا ابدا. احنا مع ابن رشد هذا الامر انه هو فعلا تقديم وهذا سبب مشاكل المتكلمين مع الفلاسفة هي هذه التربية، ان المتكلمين كانوا فقهاء كانوا محدثين كانوا يعني في الاجواء البعيده عن القلوب العقليه، فتشبعوا بالعقائد المشهوريه الجمهوريه العقائد الشعبيه هذه، وان دخلوا درسوا منطق ودرسوا فلسفه فما قدرش ينفصل نفسيا، يعني المتكلمون ما عندهم مشكله ذهنيه، مشكله ايه نفسيه، واضح حسن نفسي ولا عقليه الغزالي والرازي وجد مو اقل من عقليه ابن سينا في الذكاء، ولكن المشكله فين؟ في مكان اخر احسن، مكان اخر ما يشر 50 سنة وشباب العقائد كيف يرفع عليه دعانا بعد؟ واضح؟ المهم، فلذلك يقول وفائدة الجدل هي إلزام المبطنين والتغلب عن الجمهور والدفاع عن العقائد الحق وإقناع المتعلمين من أهل التحصيل القاصرين عن صناعة البرهان أو الذين لم يصلوا إلى موضعه بعد. احنا أنه هذا يمكن الإنسان يبسط المطالب البرهانية، عندنا الحمد لله بدين من الصف الأول ابتدائي برامج العلوم العقلية من الصف الأول ابتدائي، يمكن قبل ذلك ما في داعي، واضح. أما أنك تشبع بالمشروعات والمسلمات بعد ذلك مشكلة، يعني مشكلة. عندي بعض الإخوة الفضلاء ما عايز أذكر اسمه، جالي أمس في البيت قال لي أنا قلت ليش ما حضرت كم مسجل في الدورة يعني، قال لي أنا يعني أحب يعني أني أدرس حتى ألزم الغير أحسن، يقول أنا من صغري بتعلم كم أقرأ شيء عيني عليه على الغير أحسن، ها المخالف عين على المخالف ايه نعم استفر لبنى مرات يوم صار مرات يسار والمعافة تخلص منها الآن، وفاضل في الحوزة يعني فاضل يعني فاضل عارفه يعني، يقول المعافة تخلص منها أعشق الجدال. قلت له يا أخي ما في مشكلة، أنت الأول مين قال أنك أنت على حق؟ حتى أنت الأول الدفاع عن شيء يكون حق، مش تعرف تأكد يعني أول تتحقق من حق قانية اعتقادك ثم إيه تلزم الآخرين به، أما أنا ألزم ماذا تلزم ماذا؟ مين قال ان اعتقادك هذا اللي انت عرفته بطريقه غير برهانيه غير شرعيه و عشان تدافع عنها بالجدل. لكن هذه احد الاشياء اللي يشير اليها بروش في اعتراضه على ابن سينا. واضح ولا لا؟ الاعتراض في محله. اظن السابق ان اشرنا الى انه البرهان والمغالطه هذا قاعدتكما شخصيه وبقيه صناعات مدني. لماذا لا نجعل المغالطه تلي البرهان؟ لماذا ايه؟ قلت لك ما في اي مشكله في زي ما انت عايز. اصلا هو عرف واضحه كده ولا ما في اي تقدم طبع بينهم اصلا الا البرهان بالشرف. فهمتني ازاي؟ نعم. ولكن اذا احنا اخذنا هذا نعم اللي يكون اللي بعد البرهان اذا عمل ملاك نفسك عليكم انفسكم لا يضر لكم من ضل اذا اهتديتم اذا جعلنا هذا هو الملاك ابدا بنفسك بعد البرهان زي المغالطه ايضا. واحنا اللي عملناها يعني المفروض احنا اختصرنا الجدل وبقيه الصناعات وركزنا على المغالطه والبرهان. نعم اللي بعد البرهان المغالطه. وممكن ارسطو هذا ما ادري ارسطو ماذا فعل لكن هذا الترتيب وجد هكذا وليس هناك لزوم بهذا الترتيب. طيب الباب الخامس القياس الخطابي. احنا كنا الخطاب الغايه من الغايه منها ايه؟ اقناع الجمهور. اقناع بعد. وهذه صناعه جزئيه. الخطاب مصنع كليه. اجابه كليه. الجدل والبرهان والصفصفة صناعة كلية. الخطابة جزئية بعد. يعني في الجمعة في السوق بعد. خبايا في السوق مع الناس. الجدل مع أهل العلم. والخطابة والبرهان هكذا. أما هذا الخطابة مع الناس. الجمهور. فصناعة جزئية بعد. عايز تقنعه أنه هو إيه؟ أنه ينتخبك في الانتخاب مثلا في الانتخاب مثلا. أو ده تخليه فهم ده خليه يصلي. يعني كلها جزئية تبحث عنها. ولا قضايا شخصيه ما عايز تحط بنظريات مو بالتعليم والتعلم زيك ناس الاميين وقعد امي وعارف ايه يكتب لو حضر تحت المنبر 100 سنه يصير عالم يبقى امي ولا شيخ يكتب لكن بيستفيد كثير بيحضر مع الشيخ وامي وما بيعمل لكن بيستفيد اذا هو مقام التعليم ما يصير عالم اصلا لو بقى مليون سنه تحت المنبر. واضح ولا؟ فهذه لاقناع الجمهور. وقلنا اللي بيقنع الجمهور امرين قضايا مظلومات مرتب على الظن الاصل وليه والمقبولات هذه المشهور لاقبالها ويرتب عليها اثر عملي ترتيب اثر عملي. واضح ام لا؟ فلذلك نعتمد عليها. ايضا بيضيف لها المشهورات في بادئ الراي. مشهورات في بادئ الراي بيكون مشهور جزئي يعني مشهور بتتوهم انه مشهور ولكن ليس هو في المشهور في الواقع. بالمتابعه مو مشهور. تتخيل ان شفت عمك وخالك وتقوم بيعتقد شيء تمنع العالم كله كده. بعض الاهالي الناس اللي عايشين حياه مغلقه شويه عايش في عالمهم وفي العالم يظن انه مشهور في حي او في بيته هو مشهور عند الناس كلها. اسم بادئ الراي انه هو في الاصل مشهور مو مشهور حقيقي. واضح؟ الهدف اقناع الناس. كنا الاقناع هو التصديق الذي يترتب عليه الاثر الايه؟ العملي. قضيه جزئيه. الباب الخامس القياس الخطابي. قياس مؤلف من قضايا تقتضي الإقناع ويستعمل في إقناع الجمهور بأمر يراد أن يصدق به بقدر الإمكان لغرض. هذا الغرض قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما حسب نيتك أنت. منبر الحسين خطباء الحسينيين أكرمهم الله غايتهم الشريفة ربط الناس بأهل البيت عليهم السلام غاية شريفة. واحد انتهازي سياسي غايته عشان ينتخبوا ويضحك على الناس غايته إيه؟ شريرة ايه زي اكثر الساسة. واضح ام لا؟ حكوا عنا وقت الانتخابات وانا اسويك وزوره وبيكسب واضح ويستعمل اسلوب جيد حتى يقنعه ويمتحته رأوه في صوته في الانتخابات بعد ذلك لا تراني ولا اراك بعد اليوم. واضح ام لا؟ ايه فهذا يعني خطباء في خطباء خيرين وخطباء اشرار نفس الشيء. واضح ام لا؟ مثل جدل ايضا اصناع مدنية بقى. هدفك ايه؟ اصلاح الناس ولا تأمين مصالحك انت؟ واضح ام لا؟ كما يقول الشيخ الطاهر رحمه الله لكلمة جميلة يقول هناك من العلماء من يسعى لإصلاح نقاط ضعف الناس وهناك من العلماء من يستفيد منها. هي كلمة يعني خطيرة جدا. من يستفيد منها يستفيد من ضعف عقول الناس والبسطاء يأخذ أموالهم ويأخذ أصواتهم ويأخذ الجاه منهم وعايز يصلح عيب الناس وعايز يستفيد من العيب. حطيتك عليه من اجل ما اجل اموال من اجل شيء. صحيح لا؟ انت عايش في الكويت ما شاء الله وعارف واضح؟ هذه شرير هذا يصير شرير معان عالم شرير بعد وخطيب حتى هو خطيب مفوض. واضح؟ ايه يتكلم زي ما الناس عايزه يتكلم زي ما الناس بتحب فهمت؟ اللي بيصلح لا، اللي بيصلح يقول انا هقول الحق ولو الناس ايه زعلوا مني، انا مو عايز اترشح في الانتخابات ولا عايز، واضح؟ انا هدفي اصلاح الناس، هكذا الانبياء عليهم السلام كده، ان اريدوا الا الاصلاح ما صدق، لسان الانبياء يريدون اصلاح الناس، ذات الناس سواء الناس صفقوهم او ضربوهم بالحجاره كسب من الانبياء ان انفضوا من حولهم ورجموهم وقتلوهم، معظم الانبياء بين سكنوا يقتلوهم، هو معنى هو يعمل تكليف. اما الاخر لا، شوف هو يحب ايه ويقول له، وهذه موجوده للاسف الشديد، يحب الخرافات يروج الخرافات، لانه لو اتكلم كلام مستقيم ها لو اتكلم كلام مستقيم ها الناس ما حتنسجم ما حتنسجم، او ينصح الناس مثلا يقول لهم انتم بعدين عن الله، انتم اتقوا الله، انتم ناس، يقول لك شاذ ما سمعت ها ايه يامر مثلا على المنكر مثلا الناس ما تحضر مره ثانيه، وحتى الباني مجلس ما يجي مره اخرى، التاني بيسوي مجلس عايز ناس ها عايز ناس مجلس يفعل. المهم قياس مؤلف من قضايا تقتضي الإقناع ويستعمل في إقناع الجمهور بأمر يراد أن يصدق به بقدر الإمكان، ومادته هي القضايا التي تسبب إقناع الجمهور، وما هي؟ قضايا العرفية، وهي القضايا التي تصدق بها بحسب الظن الغالب لأن الظن كافي لترتيب الأثر العملي كما تعلم، صرت له قلها كذا مستخبر الواحد، كالمضمونات أو المقبولات والمشهورات في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية، مشهورات محدودة حق كانت أو باطلة ما لها علاقة بالحق والباطل خطاب، وصورته ايضا ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياسا او استقراء او تمثيل يستعمل ايضا، وغايته الاقناع لكن في الغالب يستعمل الاقيس. طيب فئره الخطا ما هي؟ دائما جزئيه، دائما جزئيه، ولا سين معلم انت عايز تطلع المنبر تشوف من عالم حادث، لا انت غايتك ايه جزئيه، انت شوف كل المنابر سواء الدينيه او السياسيه عايز قضية معينة، عايز يجر الناس على قضية يتوسطوا في الانتخابات وضع عملاء يرشحوا أو الناس يهتدوا يصلوا الناس يتقوا الله، ناس قضية جزئية جزئية عملية. نعم نعم حسيب عارزين معلم، هو عالمين ما يصيرش خطيب بعد الخطيب، ما هو خطيب ما هو ممكن يصير ممكن يجادر، لكن من حيث هو خطيب فهو هدفه جزئي. لما كانت الخطابة أكثر تأثيرا في نفوس العامة وأسرع من البرهان والجدل كانت أنفع في إقناع جمهور العامة، وذلك الناس تتبع الخطباء وتتبع الفلاسفة ولا تتبع العلماء، تتبع الخطباء هم الذين يأثروا على الناس، والإعلام كله الإعلام كله خطابة، واضح لا؟ الإعلام كله خطابة. فيستعان بها في الدعوة إلى الاعتقادات الجزئية الدينية والاجتماعية والسياسية التي تتعلق بحياة الناس ومصالحهم المدنية وإدارة شؤونهم، واضح لا؟ هذا هو خطابة هي خطيرة، وهذا الخطأ لذلك هذه الصناعة صناعة الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء خطباء، الأنبياء مو هم فلاسفة ولا مجادلين ولا شعراء، هم خطباء، خطبنا رسول الله خطبنا من خطب، كل خطب يصعد على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، منبر الأمير عليه السلام يصعد ويتكلم، منبر الحسين يصعد، لأنه هو هذا هدفه هداية الناس إصلاح الناس، واضح لا؟ ويحركوا من هذه القضايا الوعظ والإرشاد بهدف الإصلاح والهداية، أسلوب الأنبياء، صناعة الأنبياء، صناعة الخطابة مو صناعة البرهان، واضح لا؟ لكنهم يقيمون البرهان. طيب سعيد هو سيد خالد ما مشكلة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والعزة الحسنة، لكن مو البرهان الأرسطي اللمي، برهان بسيطة يعني ايه؟ مو برهان تخصصية، برهان فطرية. مش القرآن فيه بعض البرهان الموجود؟ نعم. لا لا لا أصلا. لا لا محال هذا حبيبي. كلها بسيطة ايه؟ ما عايز درس بعد. لكن من برهان الإمكان مثلا نتكلم برهان الإمكان. تشوف مثلا أدلة التوحيد، أدلة التوحيد الموجودة مثلا ايه؟ مثلا برهان التوحيد مثلا. في عن الأمير عليه السلام برهان التوحيد في موعظته الإمام الحسن عليه السلام، قل الله عز يا بني أنه لو كان مع الله إلها آخر لأتتك رسله، برهان واضح له بسيط يرجع للبرهان حق مباطل، ولكن المنهج منهج يكون مقبول مظنون أي يعني بهذا الشكل يعني. لكن أو البرهنة بسيطة صلى الله عليه وسلم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يشير إلى اجتماع الناقدين وإثبات أصل العلية وأن هذا يلزم منه الدور بس بأسلوب بسيط، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا مرام بس مرام بسيط، إذا كان مرام بسيط يدخل في الجدل بعد ويدخل في الخطاب. لا لا لا لا، السبب إن هو وظيفته ما هي وظيفة النبي ما هي هداية هدى للناس مو هدى للفلاسفة. نعم هدى للفلاسفة من حيث هم ناس أو مش ده خارج منطقة الفراغ العقلي كما كنا حيث هو ناس يستفيد منه، ما كل الأنبياء مبعوثة لغير الفلاسفة، مبعوثة للفلاسفة لكن من حيث هم ناس، واضح أم لا؟ نعم والأطباء أيضا لكن من حيث هم ناس، فهدى للناس فلازم يستعمل أسلوب الناس اللي هو المنهج الخطأي بحت، وده مو عيب يعني. لذلك احنا قلنا منهجنا انك انت لا يمكن تستخلص انت من القرآن والروايات مطالب مدرسية بعد اصلا، لان هو ليس في مقام بيان هذه المطالب اصلا، هو يعرفها لكن هو مو وظيفته هو، مثل انا اعرف دكتور طيب انا طبيب لكن ما امارس الطب، انا اعرف طب لكن انا علاقة الطب انا عايز اعلمك العلوم العقلية، ما امارس الطب انا هنا في المؤسسة واضح، لكن انا هنا فقط لبيان العلوم العقلية وكنت اعرف طب جيد متخصص ولكن ما امارس، هم يعرفوا الفلسفه لكن ما يمارسوا، والله ربما في دروس خاصه ما نعرف هذا، احنا اللي نقل لينا ايه وكان يختلف مع جامع علي يختلف مع سلمان الفارسي في قول معينه الاشكال ربما يدرس له الشفاه والاشارات فما اعرف واضح عمله مثله يعني ربما يتكلم معاه اذا كان قابل موجود، لكن مو وظيفته هي هذه، هو مدرس، هو النبي مش مدرس، معلم ولكن معلم فطري مش معلم ارسطو، ارسطو هو المعلم الاول قبل الأنبياء، يعني هو الأنبياء أصلا مو مدرب مو معلم مدرسين، هادي النبي هادي منذر مبشر، أنت فما هذا للأسف إنه بيظن أن هذا هي وظيفته هكذا، وهذا لا يستلزم النقص لأنه يعرف، لكن يا أخي مش في مقام هذا البيان التدريس ويفتح دروس منطق وفلسفة وهندسة ومش وظيفته هي هذا، فهمت؟ هذا معنى عام هذا معنى عام، هذا معنى خاص، أنا احنا النبي ما بوصل الخاصة ولا العامة، حتى الخاصة لكن نحسوا هم عامة نحسوا هو ناس، ما قلنا قبل ذلك انت عايز حي يجاوبك، ممكن تسأله سؤال فلسي يجاوبك والمادة على حيوش العالم ممكن يجاوبك، هو يعرف انه يفهمك، لذلك في بعض الروايات اللي هي مثلا الروايات الأئمة عليهم السلام، ذلك ليش انت شوف بعض السلفية يشكرون على الخطب المنسوبة لمولانا أمير معي السلام ان هذا يا اخي مو لسان رسول الله اللي معنا بيكلمك في قضايا فلسفية، صحيح ام لا؟ هذه كلها منحولة، هذا مو لسان رسول الله، هذا بكان رسول الله زاكوا السابع الزمان تغير، حتى الآن الصدق غيره بعد حين الزمان تغير، انفتحت فتوحات ودخلت اختلطت الحضارات وترجمت الكتب الفلسفية غيره، فبدأ في موارد ابتلاء يجيب بعض الأشياء بعد الوقت مستقلية جدا جواب اسم مدرسي في الفزاء، نعم ولكن مو هذا الأصل، هذا بعد هذه موارد ابتلاء بعد ان الناس كلها مو بتفكر بهذه الكيفيه، وعايز زنديق، زنديق عباره عن علماء، زنديق يعني عالم بيكون متفلسف يجي يسال اسئله فعلا يجاوبه بما يفهمه، لكن هو قاعد بعيد في المسجد يتكلم عارف اللي حاضر، مش لا انا لما اروح الجزر خانه في النجفيه اتكلم ما اتكلم هذا الكلام صغرى كبرى، صح لا؟ انا افهم فلسفه لكن انا الان جالس في النجفيه عارف مين اللي حاضرين اتكلم بما يفهمون مقتضى الحكمه ملاحظه مقتضى الحال كما قرأت في البلاغة، والأنبياء هم أفصح الناس واضح لا، فيتكلموا بما يناسب مقرر الحال دائما، جلسة خاصة من جلسة خاصة يصير استثناء بعد هذا في الزمن ممكن جلسة خاصة كان في الطب ما واحد علاقة بيك واضح، لكن أنا هنا أستاذ فقط علوم عقلية فهمتني. القياس الشهري، القياس الشهري في واقع يعتبر الهدف منه إيه؟ تحريك الإيه؟ مشاعر، تحريك المشاعر يكون عن طريق الإيه؟ هي تفرض عليك بعض المواد اللي بيحرك مشاعر الخيال، فانت لو تستعمل المخيلات مضطر اللي حرك يعني قضايا تحرك الخيال، قضايا الشعرية الاستعارات والتمثيلات والكنايات والتشبيهات والتمثيلات واضح ايه السيف هذه كلها التي تحرك الخيال، اللي تحرك الخيال تتحرك ليه مشاعر العقل، ما يحرك المشاعر، اللي حرك مشاعر ليه اسمه المخيلات، وهنا تأثيرها قوي جدا وخطورتها الناس لاحظوا حدين، لأنها ما بتستأذن العقل مباشرة تخاطب الخيال، ما تستأذن العقل، ما تدع لك فرصة انك تتأمل. الشاعر او المغني مو في مقام تعليمك او اقناعك او او الزامك او عايز يطربك وعايز يحركك، يحرك مشاعرك بين احد الانحاء، فيستعمل مخيلته ما لهاش علاقه بالتفكير اصلا. واضح ان هي ترجع للقياس، ولكن ليس هدف منه التصديق، يقول لك تجري مجرى التصديق، لانه التصديق انفعال وتحريك المشاعر انفعال ايضا. واضح ام لا؟ فكانه صدق لكن ما صدق. واضح؟ كانه صدق. انت مثلا واحد شاعر مثلا شاعر في مدح اهل البيت عليهم السلام، انت مو بتصدقوا ان اهل البيت معصومين، لا بتنفعل عنه كانك صدقتهم هم كذا. واضح ام لا؟ ولكن انت هدفك تحريك المشاعر، مو هدفك انك تقنع ناس بشيء معين. فيترسخ المطالب العلميه في القلب، بعدين تنزل نقاط المشاعر للقلب، بعد يحس الباطن الوجدان فتؤثر فيك، فيصلح وعدل، لانك تروج للحق وتروج لليه؟ انه عنده الباطن. يعني بخير تتفاعل مع الشاعر انت او مع المغني، تتفاعل معه، ما تتفاعل معه يعني تقول له احسنت، فانت بتتفاعل معه تعجب بكلامه، فاذا كان كلام حق فبيه ونعمه، وان كان كلام باطل فهذا مضر عليك، يعني رسخ الباطل فيك. اذا خطوط الشعر، خطوط الشعر ما هو سلاح ذو حدين، ممكن تهدي به وممكن ايه تضل به. الشعر هدف، سلاح ذو حدين. ذلك ما قلت لك، الإسلام لم يشجع كثيرا على ايه؟ على الشعر أو الموسيقى أو الأغاني قدر، طبعا حرم كثير من الأغاني الهوية. ليش؟ لأن الأغاني أخطر من الشعر، الأغاني معها موسيقى ومعها صوت جميل، فهذا يكون ايه؟ أكثر ايه؟ يعني نفس الموسيقى من حيث الموسيقى بتحرك المشاعر، تصير الموسيقى لوحدها مجرد عن الكلام تطربك. فإذا قرنت بالشعر أيضا المحرك، تصير المحرك على محرك ايه؟ أكثر ايه؟ تأثير. وليش تأثير؟ نعم؟ نعم؟ الشعر قلنا في حرام وفي مستحب وفي مباح، نفس الشيء حسب النية الغاية وتبعت الشعر. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا شعراء، زي ما قلنا هذا في بحث المخيلات، ما كانوا شعراء بعد، يعني كشف عن عقلانية الإسلام. هو عنده شعر يعطيهم أمور بالغة، هو ما يمارس الشعر، شأنه أعلى من هذا. أها، العقلانية يعني خطلك الأصل، أو الشعراء يتبعهم الغول، قضية كلية ثم استثني منها إلا الذين، لكن الأصل غول. ليه؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني ما فيش تعقل، ما فيش رصانة، ما فيش ثبات، هوائي. تقولوا ما بتقولوا شيطان الشعر هواي، بس الفرس ذاك الصبح يمدح الإمام زين العابدين وبالليل يمدح عبد الملك مروان في نفس اليوم، ده عنده القدرة هكذا إيه؟ ويمدح بقوة، يعني أفضل إشعار إمام زين العابدين، هذا الذي تعرف بتحوط أطو هذا، وموضوع خمريات عبد الملك من يمدحه ويعظبه، أنت وأنت وأنت وأنت، يعني عنده القدرة. الله ما يحب هذا بعد، التهتك هذا ها ما يحبه. لقوا الشعراء واتبعهم الغو، هذا كشف عن عقلية الإسلام، يستعمل بالمقدار اللي هو ايه؟ يقوي ايمان الناس بالعقائد الحقة، يصير مستحب ساعتها، مستحب، لان هو في النتيجة هي انت لا يمكن تتفاعل مع الدين الا عن طريق الشعر، بدون شعر وموسيقى لا يمكن تتفاعل مع الدين. زي ما انت لو سمعت القرآن يتلى هكذا بطريقة جافة ما بتتفاعل معاه، لما تسمع عبد الباسط مثلا، عبد الباسط بيغني، مغني من درجة اولى، اغنية بكل مغني الاغاني، لكن اغاني غناء حلال. النعي ايضا سواء دعاكم الى او نعي الحسن غناء، الغناء خرج بالاستثنية في الادله انه هو غناء مستحب. ليه؟ لانه له اغراض ايه؟ شريفه، بقوه ارتباطك بالقران، باهل البيت، بالقيم، بالمبادئ. والله يريد هذا والعقل يريد هذا ايضا. واضح ام لا؟ إيه؟ فاذا يستعمل بمشروطا. نعم تفضل. لماذا نشا العلماء قواعد نحو الأشياء الخفية؟ نفس الشيء غير. نفس الشيء. حتى يكون أحلى. أحلى يخليك تكون أحلى وأسهل على الناس وتحفظه. إيه نعم. موسيقى داخلية فيه. حتى هو النظم الشعر مثلا منظومة مو الشعر لكن النظم، النظم في الموسيقى تخليه أيضا تخليك سهل على القلب، يعني يقرن العقل مع الخيال، فهمت ازاي؟ نعم. وضروري هذا، احنا بدون احنا الشعر والموسيقى لا يمكن يدخل الايمان في القلب اصلا. البرهان ما يدخل الايمان في القلب، البرهان يقول لك الاعتقاد الصح هكذا، لكن انك تؤمن به محتاج شعر وموسيقى. ايه؟ وهو بصورة القران، بصورة النعي، بصورة الله، بصورة الشعر، اي شيء. اللطمه هذه كلها اشياء كلها وجدانيه عاطفيه. حاجه تحرك ليه؟ الوجدان، ولا مجرد صغرى كبرى صغرى كل 1000 سنه ما يدخل الايمان في قلبك. في انسى احسنت ذاك الشعر يصير عم كل شعب من العالم تقول اغاني انا اغاني المغني اللي انا مو قران اغاني بالصوت الجميل الصوت مش مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مش خلى بلال مؤذن، بلال كان مغني في الجاهلية، كان افضل مغني في الجاهلية، اما اسلم خلى هو اللي يغني هو اللي يقول الاغاني حتى يكون بصوره غناء، ما يكون بصوره هكذا زي بتسمع الوهابيه وغيره ينفر الناس من من من الدين والمصطلح، والحمد لله ده صوت جميل شاعري ورومانسي النبي كان يفهم القضايا يعني. فاذا ضروري الايمان ما يدخل عند عامه الناس حتى بالذات المغيرات البعيدين عن البران، كيف دخل الايمان في قلبه؟ هذه القضايا ولا ما في طريق اخر لهذا؟ بالنسبه للشعر قلنا انها تستعمل المخيلات. ايوه. لكن هناك اصوات وموسيقى فقط صوت، لكن في الشعر هناك كلمات. أيوه. بدون طيب موسيقى. نعم نعم ايوه ايوه ايوه نعم مثلاً واحد نعم من تجد انه يقع في هذا الشيء. طيب كيف يعني نجمع بين هذا صوت وموسيقى؟ نعم هو انا عندي نظريه خاصه بي ان هو طبعا ان المخيلات لو قلنا المخيلات مطلق المخيلات تدخل الموسيقى فيها، لكن احنا ننفذ في قضايا لما بحسب قضايا مواد القضايا الموسيقى مو قضيه، الموسيقى مو قضيه، قضيه الشعر صغرى وكبرى شعر، احنا نحسن في القضايا اذا نطلق المخيلات، لكن بقول هذه القضايا الشعريه اذا قرنت بالموسيقى كان تاثيرها ايه؟ اكثر احسن، ولا كلاهما مخيلان سواء الـ الـ الشعر او الموسيقى. احنا كان بقول في مواد القضايا الموسيقى مو قضايا بعد صوت هذه انغام. نعم تفضل. عفوا هذه القضايا حول تحرك المشاعر العراق دخل في احتلال، وكانت يوجد مقاومه في العراق، المقاومه في العراق كانت يوجد لديهم اقراص تحرك المشاعر بحيث جدا المقاومه كل ما تزداد هذه تزداد، وكانت امريكا تذهب الى محلات التي تبيع الاقراص وتكسر الاقراص. طبعا شيء طبيعي زي المرشات العسكرية، المرشات العسكرية كل فقهانة بيحلوها، المرش العسكري ما فيش أي حتى سيد الخضر حلال ما فيش أي مشكلة، نظرية الجيش كيف تحرك تخلي الموسيقى الحماسية تجعل الجبان شجاع أحسن واضح، ما هيك أنت تعرف أنك أنت تغتنى بظنك على حق حتى تكون تقاتل، لازم العواطف البرهان ما يكفي، ما تمشي الجيش بالبرهان صغرى كبرى يعني هيضحي بنفسه، فلازم تحرك الحماس ماله ما مش أبي معي السلام في الجيش ماله كان فيه طبول وفيه يمشي هذا حتى يشحن الناس الجيش اللي معه عليه السلام الموسيقى لابد منها في انتزاع. فإذا ولكن ما قلت لك هي سلاح ذو حدين، والبطل كله بيروج عن طريق الايه؟ ها؟ الشعر أيضا والأغاني بتاعت الأغاني هو بعد هذه الأغاني تأثيرها يعني خدمت الشر أكثر من خدمت الايه؟ خدمت الخير لكن خدمتها للشر أكثر، استفاد منها الناس وروجوها ورجوا بها الباطل من قديم الزمان وكانت النتيجة خطيرة. لذلك هو الكشف عن هذه الخطورة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة انت عارف عفى عن المجرمين اللي كانوا موجودين في المجرمين القريش اللي هم ابو سفيان وجماعته وفاض حملة عفى عنهم اللي هم فأنتم لا تسريب عليكم زوف ورموش قتلة ورموش قتلة يدوم رواس بدماء المسلمين على مدى 10 سنين وضع لا، لكن النبي عفى عنهم عفى عن كل المؤمنين إلا 2 لم يعفو عنهم وهم مغنيتين أحسن مغنيتين قال اقتلوهما لو تعلق بأسطار الكعبة، من مغنيات كان يتغنيان بهجاء النبي في مكة يهجو النبي بالأغاني الجميلة وتكون نتيجة ايه ترسخ في الأطفال يمشوا يغنوا بالأغاني تيجي النبي تيجي القرآن واضح؟ هذا بعد كيف تتخلص من هذه؟ تبقى في أذهان الأطفال يغنوا بها 20 سنة وهو الآن من أحسن، فهذه يعني ذنب اللي يغفر بعد هذا. وفي عمل في واحد هربت وأخرى مسكوه وقتلوه، هذا بعد فتح مكة. يعني شوف أنا بقول لك خطورة الشعر، أن تقف عن واحد مجرم قاتل وما تقف عن مغنيين. نشوف التفكير الاستراتيجي، إن عارف أخطأ بزول لك شيء يعني مستهجن، كيف واحدة مغنية بتغني وتقتل هذا المجرم اللي قتل مئات المسلمين مثل أبو سفيان وغيره تسيبه؟ أبو سفيان سي قتل مؤمنين، لكن راحوا فين المؤمنين؟ راحوا الجنة، دخلهم الجنة أبو سفيان سيعمل، دخلهم الجنة وصار الشهداء مشعل للثورة ومشعل لها، يعني في خدمات قدمها أبو سفيان للإسلام ولكن بالعرب. وأما المغني ما هي خدمة قدمها الإسلام؟ ما في أصلا. فهمت فهمتش يعني نظرة عقلية، ما في بعد كله ضرر، ما في عفو بعد، ما في توبة، واضح حملة. طيب توجه الباب الثالث، القياس الشعري. القياس الشعري وهو قياس يتألف المخيلات ويستعمل لإيقاع تخيلات تصير مبادئ لانفعالات نفسانية مطلوبة تجاه قضية ما. هاي تخليك تحب أهل البيت، تحب سلطان معين، تحب النساء، تحب الخمر، حسب أنت وليه غرك بعد. ومادة الشعر هي المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخيلها، من حيث يعتبر تخيلها طبعا سواء كانت صادقة أو كاذبة، مصدقا بها او لم يكن، ما في معناها ليس مدخليه. وبالجمله هي القضايا التي لها هيئه وتاليف يقتضيان تاثر النفس عنها من القبض عليه والانبساط. هذا سبب تحريك المشاعر. هذا القبض يعني الحزن، شعر نعي الحزن هل تبكي، شعر اخر يكتب تضحك وتنشرح بس المدائح مثلا، واضح؟ نعم. لما فيها من المحاكات، المحاكاه يعني ايه؟ التشبيه. علي اسد الله الغالب، تشبيه والله، واضح ام لا؟ فانت محاكاه عن التمثيل التشبيه، واضح ام لا؟ او غيرها استعارات كنايات. والوزن ايضا يفيدها زياده، الوزن مش ضروري في الشعر، من اركان الشعر الوزن والقافيه، واضح ام لا؟ يفيدها زياده التاثير لانه محاكاه ايضا، لانه ايه؟ يحاكي هذا يعني هذا البيت شبيه بذاك البيت، واضح ام لا؟ وهو يجري مجرى التصديق، لأن التصديق يوجب إذعان النفس وتسليمها، وهذا أيضا يوجب نحو من التأثير فيها، كلاهما انفعاليا. فائدة الشعر هي إثارة وتحريك مشاعر الناس تجاه أمر معين سواء في الترغيب فيها أو التنفير عنه. وإذن هذه لا غنى عنها للإنسان، أنت كيف تحرك الناس سواء مؤمنين ولا كفار إلا بالله بالشعر. فيفيده انبساط نفوس عامة الناس له أو انقباضه عنه أو تسهيله عندهم أو تهويله عليهم أو تعظيمه عندهم أو تحقيره زي مثل هجاء مثلا. وبالجملة يؤثر أثرا تقدم تقدم معه النفس عليه أو تحجمه عن الجذب أو التنفير، واضح له؟ هذا يؤثر. هذا نعم نعم نستخدم في الشغل القياس، لا ما انت بتقوله مثلا مغني بيغني مثلا للشعر مثلا يمدح اهل البيت، عايز يقول لك ايه؟ مولى علي اسد الله الغالب، يعني عايز يقول لك ايه؟ وكل اسد الله فهو امام فاتبعه، واضح ام لا؟ في النتيجه بحط قياس، مو قياس بس مضمون مثلا عندي يكون ما يمدح الامام في ركعتين اذا كل هذا ممدوح فايه؟ فعليك أن تحبه وعليك أن تقدسه وعليك أن تعظمه وعليك أن تتبعه، كل ما كان كذلك فاجب الاتباع، فعلي واجب الاتباع، أو كل ما كان كذا فهو إمام، فعلي إمام، واضح ام لا؟ موجود. فعلي إقناع في النهاية بتخرج، بس هو مو في مقام الإلزام أو الإقناع، هو عايز يقنعك بعد طريق ليه؟ لأنه قال هكذا علي مثلا شجاع وكل شجاع إمام، هذا مو شعر، هذا بقى لازم يكون في تمثيل. اسد الله الغالب يا حيدر مثلا، واضح لا كذا، يا شمس يا قمر الى اخره، حتى انه هو يكون استعاراته ويأثر في الناس واسلوب فيه قوافي فيه اوزان معينه حتى يؤثر فيك، يعني يوصلك للنتيجه لكن بهذا الطريق تمثيل مو بالعقل. نعم الكبرى والصغرى وحد اوسط كلها موجوده لكن مضمرة فيه، لا مضمرة يعني يقول لك الصغرى ولا يذكر الكبرى، أو يقول لك الكبرى ولا يذكر الصغرى، قياس مضمر غالبا يكون. نعم نعم. فهذا هو القياس الايه؟ الشعري. طيب اخر شيء نص المغالطة، احنا بدنا نطبقها بسرعة. المغالطة احنا قلناها بالتفصيل في باب الايه؟ مواد القضايا موجودين، وبينا ان المغالطة في الواقع احنا هنا نقسم المغالطة الهدفها ايه بالضبط؟ هدفها التضليل والاغواء. طبعا لها هدف سامي او ممدوح وهو الامتحان، مثل الاستاذ اللي غلط ليه؟ ها؟ نعم. يقول لك اليست النفس قديمه؟ يقول لي نعم. يقول لك لا صفر. واضح ام لا؟ غلط في الامتحان. فانت اذا كان هكذا فلا باس، هذه مغالطه ايه؟ مستحبه الامتحان او راجح مستسيغ مستسيغه. اما الاخر غرضها التضليل فهذا قبيحة. طبعا المغالطة تقع ايضا على الغلط اللي هو اللي يقع بلا قصد، واحد يقيم دليل على انه شاف انه حق وهو غلط في مغالطة، هذا اسمه مغالط، ولا لم يكن مغالط بالذات لكن مغالطة وضل الناس، ضل الناس هو مثل الوهابية والمسيحية واليهود كلهم بيضلوا الناس، ما وكانت نيتهم التضليل، نيتهم الهداية. واضح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، محسن وشاف انه محسن هو مش محسن مسيء، فمغالطة ايضا. واضح ام لا؟ يعني النتيجة اثر التضليل وقع، التضليل وقع. المغالطات اسبابها يكون في اسباب اسمها مغالطة بالذات وفي مغالطة بالعرض. المغالطة بالذات هي اللي احنا ذكرناها ونذكرها، المغالطة بالعرض هنشير الى في الاخر، وهي الاساليب الرخيصة التي يلجأ اليها الناس المغالطة كالصياح والسب والشتم، حتى انه يربغي الطرف الاخر او يزعل انه قد انتصر عليه. واضح؟ هي اسمها مغالطة بالعرب مو بالذات. احنا اللي بالذات قلنا المغالطة اما لفظية واما ايه؟ معنوية. واللفظية ستة والمعنوية كانوا ايه؟ سبعة تذكرون. واللفظية الستة ثلاثة منهم في اللفظ المفرد وثلاثة فين؟ المفرد ما هو؟ اما في جوهر اللفظ اشتراك لفظي. في هيئة اللفظ بنفسه مثل المختار. اللي هو الصرف ماله او الاعجام والاعراب خطا. اما الثلاثه المركبين فهم التركيب المفصل وتفصيل المركب. تفصيل المركب يعني هو مركب، تقول الخمسه زوج وفرد يعني مركب من زوج وفرد، او البيت جدار وسقف. ما تفصلش ولا السقف جدار، السقف البيت جدار، البيت سقف، هذا غلط. او الاربعة زوج، الخمسة زوج والخمسة فرق، غلط. هذا واضح. هذا اسمه ايه؟ تفصيل مركب، هو المطلوب المجموع. واضح ام لا؟ اما تفصيل مركب مش زيد شاعر وجيد، اقصد جيد خلقه جيد لكن هو شاعر، زيد شاعر جيد، تركب الايه؟ المفصل. بتقول شاعر وجيد الخلق مثلا، تقول شاعر جيد، هذا غلط. هذا واضح ام لا؟ تركيب المفصل. والمواراة اللي هو ما رجع في الضمير مثلا، اللي هو الذي ابنته في بيته مثلا كما قلنا، هذا الضمير ما يرجع على اكثر من ايه؟ من مرجع. هذه من الاشياء التي ايضا توقع في الخطا. هذه اللفظيه. المعنويه ما هي؟ المعنويه شيء راجع في نفس القضيه او راجع في التاليف، تاليف القضايا بعضها البعض. نفس القضيه مثل ماذا؟ مثل ايهام العكس، كل انسان حيوان، فتعرفوا كل حيوان انسان، غلط. او مثلا في القضايا ها هذا هذا لا اصبر اول اخذ ما بالعرض ما كنا بالذات، اخذ ما بالعرض مسقول الجسم محرق، لا الجسم الحار محرق. واضح ام لا؟ او الجسم الساخن محرق. انت اخذت بدل العارض اخذت المعروض، فهمتني ازاي؟ او مثلا الابيض متمدد، الابيض يتمدد بالحراره الجسم، يعني اخذت العارض مكان المعروض. واضح ازاي؟ هذه اخذ ما بالعارض مكان ما بالايه؟ ما بالذات. خطا في القضايا ايضا. الشيء الثالث اللي هو سوء اعتبارات الحمل، هذه مهمه جدا كما قال الاخ عبد الله الان. سوء اعتبار الحمل يعني انك تاخذ في الموضوع شيء قيد زائد ليس من الإنسان الأبيض ناطق، هذا شيء العقل الإسلامي. حسن، هو الإنسان العربي ناطق، الإنسان العربي القيد الزائد لا، أو تقول كل موجود حادث مثلا، لا كل موجود مادي حادث، كل موجود يحتاج إلى علة كما قال ابن عبد الله في مقدمة التوحيد، إنه أعلم أن كل موجود يحتاج إلى علة، يعني بدأ التوحيد بالشرك وضح ما في الكفر، كل موجود ممكن أو كل موجود مادي أو كل موجود حادث يحتاج إلى علة، فهنا حذف قيد ضروري اسم السوء اعتبار تحمل كثيرة كثيرة جدا في المو... ومن أسباب المغالطة المشهورة دي هذه. هل يريد القضايا الثلاثة بالقضايا أربعة في التأليف، إما صورة القياس إذا لم يراع الشرائط أو في مادة القياس أخذ ما ليس بعلة، إيه علة تقول أبو هريرة صحابي كل صحابي عادل أبو هريرة عادل أخذ الصحبة علة إليه للعدالة وليس به وليس بعلة مثلا، واضح أم لا؟ المصادر عام مطلوب وضع الإنسان بشر وكل بشر ضاحك فالإنسان ضاحك، كل بشر ضاحك يعني كل إنسان ضاحك، يعني في النهاية مركبة من حدين مو في حد مو ثلاث حدود، واضح دي مصادر على المطلوب. الثالث مثلا من قلنا الصورة أو المادة أخذ ما سبق إلا، والثالث اللي هو المصادر على المطلوب نعم صحيح، والرابع إيه جمع المسائل في مسألة إيه واحدة. قل هل علي ومعاوية معصومان؟ ده كيف تجاوب؟ أي وجه يكون غلط؟ تقول نعم أخطأت، لا لا غلط، ونفصل تقول هل علي إمام وهل معاوية إمام مو هل واضح لا؟ هل النفس مجردة ومادية؟ واضح لا أحسن، يعني هذا اسم جمع المسائل في جمع إيه في مسألة إيه؟ هي حق السؤال يكون مسألة سؤالين فحتى يربيها الوقاع فيه في الخطأ. هذا هو خلاصة الليل مباحث الليل مغلطة مطبقة بسرعة ما في شيء جديد فيها. طبعا هذه الأمور محتاجة بعد ذلك تتمهر وحرفة وخبرة تجربة يعني بحيث بعد ذلك يعني مجرد تقرأ هذه الأسباب ما تصير بعد ذلك محصن، لا لازم يعني ذلك الكثار من الأمثلة مهمة منها، هات لك كل سبب هات لك 10 أمثلة شغلتكم دو بعد بحيث تصير راسخة عندك بحيث مجرد اي واحد يتكلم كلام غلط بالسرعه اللمبه الحمراء تنور، واضح لا عشان تكون حساس من المخطا من المغلط، هذا مقام عالي جدا يعني ما عارف ان يضلك بعد مش يضحك عليك بعد بالسرعه ما عارف رادار ما عارف يمس الرادار اي شيء جسم غريب تشوفه بشرطه وهذا بيصير خلق عندك بعد خلق فراسه لدرجه الفراسه بعد حتى من لحن كلامه تعرف انه بيغلط واضح؟ هذه فراسة درجة من الاسم بعد. طيب الباب السابع القياس المغلطي، القياس المغلطي قياس مؤلف من قضايا مشبهة باليقينيات تشبه اليقينيات، قلنا المشبه بمشروعات يسميه مشغبة، المشبه باليقينيات يسميه مغلطة وصوص تفسطة لغرض الإغواء والتضليل، هذا في الغرض المذموم أو بقصد الامتحان وهو الغرض الممدوح، وقد سماه أرسطو بلغته سفسطيقة أي تبكيت المغلطين. طبعا السفسطيقة ليس معناها السفسطيقة قياس المغلطة، أما التبكيت المغلطين التبكيت يعني الإبطال، تبكيت المغلطين هذا السفسطيقة ليس معناها تبكيت، هذا غلط، هذا السفسطيقة يعني قياس المغلطة، وهذا القياس إما يشبه البرهان بأن تكون مقدماته مشبهة باليقينيات فهو مغالطي، وإما يشبه الجدل بأن كانت تشبه المشهورات فهو إيه؟ مشابه، وذلك مهي على أيام سقراط وأفلاطون المشاغبات السفسطة المشاغبية، لأن البرهان ما كان موجود بعد واضح لا؟ فكانوا بيحاولوا خلاص المشهورات الحقيقية من المشهورات غير الحقيقية الكاذبة، وقال يخلطوا بين البرهانيات وغير البرهانيات، ولكن أرسطو استخلص من باطل الجدل استخلص إليه البرهانيات بعد، فهمت إزاي؟ هؤلاء في وقت قبل سقراط هم كانوا محامين مين السفسطيين؟ محامون إيه كانوا محامين هذا حسب بعض الروايات التاريخية كذا، يعني هم كانوا واحد يتهم فهم يأتون يعني احد الروايات هكذا ان هم المحامي انت عارف اكثر المحامين ما عندهمش ضمير كثير منهم ما عندهمش ضمير للاسف الشديد، فدول المحامي يعني انا موكلك موكل الحق هم ياخذوا. انا ما قصدي اتجن عليهم، ما احترمناش الكبير ليهم، في ناس شرفاء وناس مؤمنين، ولكن انا اقصد اصل هم علموني في المحاماه كده، علموني المحامين انت تدافع عن موكلك وعن الحق. ما هي الحق موكلك اللي فاك فلوس هذه الفلوس. انا تقول المحامي يقول انا عندي ازمه عندي مشكله عايز تطلعني براءه، يقول له هتدفع كام؟ 1000 دولار خد يلا خلاص هطلعك براءه. فهم مواجهه وهكذا كانوا هكذا بواجه ان هو ايه هم بيطلعوا المظلوم براءة وطلعوا الظالم براءة ايضا. فكانت النتيجة ان هم ايه شكوا في القيم وجود القيم بعد ما هو. فكان عقل الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآياته، اللي في النتيجة الله ابتلاهم بسوء اعمالهم ان هم في النهاية شكوا في القيم. هذه احد الروايات التاريخية ان هم كانوا هكذا، يعني هم ما كانوا قصدين. في رواية اخرى الاشهر والله اقول ان مجموعة من الانتهازيين السياسيين الانتهازيين اللي كانوا يسترزقوا بالعلم كان بالخطابة، ومثل بعض الخطباء لا نفس الشيء أحسن الخطاب أو خطباء سواء كان محامي ولا مش محامي، دول كانوا خطباء ويعلموا الناس إنك أنت كيف تتغلب على الطرف الآخر ها، وكيف تغلطوا خطوة فقد نأخذ فلوس. وكانوا الأغنياء يبعثوا يرسلوا أبنائهم إليه تعلموا عندهم، فكانوا يأخذوا أموالهم. فمن أجل المال ومن أجل الشهرة كان يعلمك ليه الصفصات هذه الخطابة سموها الخطابة كيف تغلق الناس. فكانوا يسترزقوا بالعلم وكانوا يسمون نفسهم حكماء. الحكيم مين اللي يغلب اللي أغلبك أضحك عليك وأنا زي أنا أقولك ذكي ذكي هذا يقع مجرم ذكي واضح لا يعني أعرف إنه يخدعك كيف تخدع الآخرين وتأخذ أموالهم أو تأخذ حقوقهم أو هذه مجموعة من الانتهازين كان وسموا نفسهم كحكماء. زي جه أرسطو سماهم عاهر الحكمة، سماهم عاهر الحكمة، أنتم مش حكمة أنتم عاهر الحكمة واضح ملا لأنكم تسترزقوا بالحكمة. حكمة لا أشرف شيء تستأكلوا به ده اللي بيستأكل بالدين واضح ملا لو كان بيستأكلوا بالعلم فهم ده الأشهر والوضع. حياتهم كانوا ناس سياسيين وكانوا بحثوا عن الدولة المال والجاه بعد. المهم والحكام كانوا يقربوهم اليوم حتى انهم يخدعوا الناس ويخدعوا الشعوب. المهم وما زالوا موجودين وشخصيات يعني شاذة موجودة في المجتمع. نعم والقياس والقياس المغلط نوعان بحسب حال القائس. احنا قلنا هذا اما هو يقصد الغلط او يقع في الغلط. الاول غلط ويكون غير مقصود من القائس وانما وقع فيه لقصور فيه، هو القصور هذا اما الغفل لانه في النهايه اخمه معصوم، البرهان معصوم، المبرهن معصوم مهبلا او لا الغالب لان المفروض المبرهن يكون نادر الخطا شبه معصوم. مبرهن شبه معصوم صاحب صنعة ان هو متمكن من ما يعصم الذهن من الخطا واضح بلا ويراعي هو الامور. اما لا اذا ما كانش متمهر ما كانش وارد في الصناعه كان غافل كان مستخف وضع لا هذه الامور كلها مش متمرن كان متعصب تخرج على الموضوعيه يقع في الخطا فهمت؟ مش كسب من المتكلمين التعصب هي التعصب وعجز باعتقاده اللي هو تربى عليه ونشا عليه المشهور عنده فيتعصب فيخطئ ما يراعي المحمولات والموضوعات والشرائط الاخرى واضح فيقع. غلط ان يكون غير مقصود من القائس وده بقع فيه لقصور فيه اما لعدم ضبط القواعد لقواعد الاستدلال المنطقي او لضعف التمييز وسيطره الوهم عليه. هو هذا سيطره الوهم عليه يعني بعد لم يتروب بالعلوم العقليه لان الذي يجرد عن الوهم هو الممثل له العلوم العقليه. العقليه ما في طريقه اخرى. الصلاه والصوم تجردك عن الوهم، الصلاه والصوم تخليك تجردك عن تعلق الدنيا بالماده، لكن صلاه الصوم العقل العلوم العقليه عبارة العقل التفكر وضع حملات. نعم تجردك عن الوهم هو احد ابواب الشيطان يعني الشيطان يضللك من التضليل العقائدي يكون عن طريق الوهم تجسم كل شيء تجسمه كل شيء ها تجعله حس محسوس. فسيطرة الوهم عليه ايضا نتيجة عدم ترويده وتمهره بالصناعة يوقع في الخطأ وبسبب ضعف الذكاء وعدم التمييز في العلوم العقلية وبسبب التعصب هذه كلها أسباب توقع في ليه؟ في الخطأ. الثاني تغليط هذا غلط والثاني تغليط وهو مقصود للقائس وله غايتان. الأولى محمودة كما في الامتحان الذي يسمى قياسا امتحانين والثاني غير محمودة وله تكون بقصد ليه؟ التضليل. طيب الفائدة من دراسة المغالطة طبعا احنا قلنا له سبب فردي وهنا تحصل نفسك من خطأ اجتماعي تواجه لي أراء الضالين والمضلين تهدي الناس. هناك مجموعة فوائد يحصل عليها المتعلم من دراسته للقياس المغالط، منها الأول تحصين النفس وهذا أهم شيء، وتحديد مراكز الغلط يعني هي مناشئ الغلط عند الآخرين، وهذه فائدة شخصية ترجع لنفس المتعلم ذاتية له. ثاني إبطال آراء المضلين ورد شبهاتهم، وهذه فائدة تعود لإيه؟ للمجتمع، إنقاذ الناس من الضلالة. واضح؟ هذه مهمة العلماء. بعد أسباب الغلط للمغالطة، أسباب ذاتية وهي تؤدي إلى وقوع الغلط في القياس المطلوب، وأسباب عرضية تكون خارج عن القياس وتفصيلها كالآتي. بالنسبة للأجزاء الذاتية وهي إما لفظية أو إيه؟ أو معنوية. أسباب الغلط اللفظية وهي على سيرة أقسام كما قلنا، ثلاثة منها ترجع إلى اللفظ المفرد وثلاثة إلى اللفظ الإيه؟ المركب، وهي الاشتراك في جوهر اللفظ مثل انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ، طبعا مشروع العيني مثلا هنا نستعمل لفظ الكل، يقول طبعا تستعمل الكل هنا مقصود بها الكل الاستغراقي الأفرادي، طبعا تقصد الكل المجموعي، وهذا مشترك لفظي كل، واضح؟ لا انت مثلا انت اخبار الاحد خبر كل، تقول كل خبر واحد، اذا كان مقصودك كل خبر واحد واحد منه هذا يفيد اليقين ولا الظن؟ كل خبر واحد يفيد ليه الظن، لكن لو مقصود كل مجموع مجموع اخبار الاحد هذا ممكن يؤدي التواتر، بعد ممكن مجموعها يفيد التواتر ولا غلط، مقصود من كل ايه؟ واضح؟ المجموعي ولا الاستغراقي الافردي؟ مثل انتقال الذهن من احد معناه لفظ كل، حالتي اطلاقها على الجميع واطلاقها على ايه؟ على كل واحد، كل المجموعي وكل الاستغراقي، لانه موضوع يلتبس او يلتبس على بعض اهل النظر، والفرق ان الكل يشمل الاحاد معا، وكل واحد ياخذ الواحد، فالواحد على سبيل البدل بشرطين، احدهما الا يكون مع الماخوذ غيره يعني هو واحد فقط ويفيد الظن، والثاني الا يبقى واحد غير ماخوذ يعني يستغرق كله في المجموع، ومثال ذلك ان يقال كل واحد من تلك الاحاديث ليس بحجه، فالكل كذلك معناه لو اجتمعت مع بعضها قد تشكل ايه؟ تواترا. واضح ام لا؟ طيب انت بشرط شيء بشرط كل واحد مع كل الاخرين في المجموع بقى. طيب ثانيا الاشتراك في هيئه اللفظ المفرد في نفسه، وقد تسمى المغالطة باختلاف الشكل مثل كلمة المختار فإنها مشتركة بين اسم الفاعل واسم الايه؟ مفعول. هل دي اختار ولا دي اختير؟ واضح؟ طيب. الاشتراك في هيئة اللفظ المفرد اللاحقة به من خارج، وقد تسمى المغالطة الاختلاف في الإعراب والإعجام، وهي الهيئة العارضة على الحروف، الإعراب عارض غريب على الحروف، فتحة والجرة والكسرة دي كلها غريب، كالحركات العربية والتنقيط أيضا عن الحروب اللي هو الإعجام، شيء طبيعي يعني إحنا ليش بتعلم النحو من مقدمات العلوم، لأن الإعراب يغير ليه المعنى، ما يجعل الفاعل مفعول مفعول معنى، بس منها سبق العدم وجوده، هذا شرك كفر، هذا كلام إمام عليه السلام، سبق العدم وجوده، أي فعل مفعول بين التوحيد والشرك، واضح؟ مجرد الجهل باللغة العربية يقع في الشرك ضروري، ده كان من العلوم المدرسية اللي نجب إليها الإمام المعصوم عليه السلام لخطوط على الايه؟ على الشرع حسن، لأن الإسلام إن الله بريء من الايه؟ من المشركين ورسوله، يعني بريء من رؤه ده يؤثر على أحد يجعل الرسول والعياذ بالله في حكم المشركين، فأنا فأبينا قال لا تعالى رتب الذخر اللحن يهدد المعنى يأسرع المعنى ويأسرع القرآن والروايات كلها كلام بقاعد اللغة، فهذا استثنائي وإلا مدخليته القريبة في الدين، أما القضية اللغة الأخرى ليس لها مدخلية قريبة للدين. الاشتراك في التركيب المحتمل لمعنيين وهو في حالة ألا يكون المفرد مشتركا، مش مشترك، لا مشترك معناه مو مشترك لفظي، لكن يعرض الاشتراك للمركب باعتبار التركيب يعني في ضمن التركيب، ومن ابرز امثلتها مساله المغالطه في ارجاع للضمائر، والذي بنته في بيته مثلا ابنته في بيته. طيب ان تحصل المغالطه بسبب توهم عدم وجود التركيب، ف فيفسر الايه المركب فيظن ان المركب غير ايه مركب. ومثاله مثاله ان اذا قلنا الخمسه زوج وفرد يعني مجموعهم مثل البيت سقف وجدار فيظن انه يصح قولنا الخمس زوج والخمسه ايه فهذا فسر المركب على قياس ان اذا قلنا العسل حلو واصفر هذا صحيح عسل حلو واصفر هذا تفصيل ومثل خمسه زوج وفرد العسل هم حلو هم اصفر فيصبح قولنا العسل حلو والعسل اصفر هذا قياس مع الفارق واضح ولا طيب العكس بعد وهو ايه تركيب المفصل ان تحصل المغالطه غير توهم وجود التركيب فيظن غير المركب مركبا ومثاله انه اذا قلنا ان زيدا شاعر وجيد مش شاعر جيد وصح على تقدير كونهما وصفين متباينين توهم صحته ايضا على تقدير كونهما معا وصفا ايه واحدا شاعر وجيد لكن انا اقول وطبعا ممكن يكون شاعر جيد يقصد ايه جيد خلقا ابلغ هذا لغه صحيحه ايضا وهذا لكن انا بقول شاعر جيد اقصد شاعر وجيد او شاعر جيد الخلق اقول شاعر جيد يعني انسان طيب ودعم لا مو انه هو شاعر جيد فعلا طيب هذه الاسباب اللفظيه الست المعنويه الاغلاط المعنويه لا يتصور ان يقع في الحدود التي هي مفردات فهي انما لان تقع في التاليف بعد ان الخطا في التصديق من في التصور لا فهي انما تقع في التاليف وهي اما ان تقع في تاليف القضايا نفسها او التاليف بين القضايا وهي الاول الغلط الذي يقع في تاليف القضايا وهي على ثلاثه اقسام لان التاليف بين القضايا له ثلاث ايه حالات التفصيل كل ما يحتاج لكنهم يعني اما ان يكون بين جزئين يستحق احدهما لان يحكم عليه وهو الموضوع والاخر لان يحكم به هو المحمول والغلط هو انك تجعل المحمول موضوع الموضوع ايه محمول العكس والغلط هو ان يتصور الا بان يكون الترتيب غير صحيح بان جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما ايه عليه هذا ايهام العكس والسبب في ذلك ايهام العكس ومثاله ان يقال كل محب لفعل الخير مؤمن الغلط لماذا؟ لأنه يصح كل مؤمن محب للخير ما ينعكس كل محب ممكن كافر ويحب الخير إيهام العكس وإما أن يكون بين الجزئين لا يستحقان لذلك يعني الموضوعية والمحمولية وهو على قسمين إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه يعني بدل ما يأخذ الموضوع اللي هو يستحق الحكم ها ياخذ معروضه ياخذ عرضه او عرض عرضه وهكذا وهو اخذ ما بالعرض ما كان بالذات وذلك لان الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لان يكون جزءا من القضيه عن الموضوع وبالعرض لمعروضاته وايه وعوارضه ما تقول جسم محرق جسم الساخن محرق ما تقول الابيض ممكن تفرض عليه الثلاثه معروض الابيض هو الجسم واضح ام لا طيب فانه صح ان نقول ان هذا الابيض كاتب يعني الانسان الابيض كاتب هذا يعني الانسان صارت الانسان اذا راينا انسانا ابيضا يكتب ولكن لا صح ان تقول الابيض ايه كاتب هو الارنب ابيض لكن مو كاتب واضح لا الانسان الابيض كاتب طيب او لا يكون كذلك شيء اخر بل شيئا مشابها له على وجه اخر غير الوجه الذي يجب هو هذا سوء اعتبار الحمل بانك تحذف شيء ضروري أو تضع شيء له غير ضروري على وجه غير الوجه الذي يجب وهو يكون بأن يؤخذ مع المحمول ما تفرقش سواء أخذت مع المحمول تقول الإنسان واضح لا الإنسان مثلا حيوان ناطق أبيض شيء زائد هذا واضح نفس الشيء ممكن وعلى وجه غير الوجه الذي يجب وهو يكون بأن يؤخذ مع المحمول أو الموضوع ما ليس منه أو يحذف ما هو إيه من وهو سوء اعتبار الحمل فإن الحمد لا يكون فيها كما ينبغي مطلقة مثل قول الماديين كل موجود محسوس مغلط كثير جدا هذا الثاني الغلط الذي يقع في التأليف بين القضايا هذا كان في نفس القضية والثاني اللي هو أربع أنحاء وخمسة هذا في التأليف يعني التأليف القياسي وهو إما يقع في التأليف القياسي أو غيره غيره وما يسمى به جمع المسائل في مسألة إيه؟ واحدة وهي المغالطة المعنوية التركيبية أولا أن يقع في التأليف القياسي ويكون الغلط راجعا إلى إحدى الأزواج التالية أولا صورة القياس صورة القياس في نفسه أنه فقد الشرائط وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته ويكون إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض وهو ألا يكون على شكل وضرب أن إيه منتج مثلا الصغرى في الشكل الأول تكون سالبة أو الكبرى جزئية نتيجة لاختلال شرائط الإنتاج العامة كما لم يتكرر الحد الأوسط أو الخاص كما قلنا بكل ضرب ومثاله الإنسان حيوان والحيوان جنس، فالإنسان جنس، فين الخطأ هنا؟ صورة. أيوة، يعني الحد الأوسط لم إيه؟ لم يتكرر. إذا الحيوان هنا الحيوان لا بشرط، أما الحيوان اللي هو اللي الجنس يعني الحيوان اللي هو الذهني، واضح بشرط ليه نقول الذهن، فهذه مغالطة. أو بحسب نسبة المقدمات، هنا كان القياس في نفسه، أما هنا يقيس المقدمات إلى ليه إذا نتيجة، فيطلع ما ليس بإلا بإلا ومصدع المطلوب. إما أن يكون السبب هو أن المقدمة لم يلزم منها قول غيرها، هي هذه لم يلزم منها قول غيرها هو المصادر على المطلوب، وهو عندما يشتمل القياس على حدين مترادفين مثل الإنسان بشر وكل بشر ضاحك، ويلزم منه أن تكون إحدى المقدمتين خالية عن الوضع وليه والحمل، وهي التي تحديه حداها مثل الإنسان بشر، والثانية هي النتيجة بعينها كل بشر إيه ضاحك يعني كل إنسان ضاحك، والثانية هي النتيجة بعينها، فيكون التعريف المقدمة واحدة بالحقيقة، ويكون أحد حدي نتيجة هو الأوسط. ومثاله كل إنسان بشر وكل بشر ناطق، فكل إنسان ناطق وما يقع في قياس واحد هكذا يكون واضحا. والخفي منها هو ما يقع في قياس مركبة يقتضي تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها، واضح لا؟ هذه نقطة تكون أخفى شوية. الثاني مو مصدر على مطلوب لكن مبني على إيه؟ على ما هو بني على مصدر على إيه؟ على مطلوب. مستوى هذه النتيجة كل إنسان ضاحك، مثلا كل إنسان ضاحك وكل ضاحك متعجب وكل إنسان متعجب مثلا، واضح لا؟ فابتعد عن الأصل يكون أكثر صعوبة في اكتشافه. الثاني أن يلزم عن المقدمات قول غيرها، ولكن اللازم ليس هو ليه؟ هو المطلوب، وهو مثل العدالة، وهو ما يسمى بوضع ما ليس بعلة علة، ومثله قول القائل كل قديم زماني لا يحتاج إلى علة لأن علة الاحتياج هو الحدوث الزماني. يقول العالم العقول قديمة زمانية كما يقول الفلاسفة مثلا قديم، وكل قديم فهو إيه؟ فهو واجب الوجود لحاجة العلة. أقول لا، لكن الاحتياج للعلة ليست هو الحدوث وإنما هو ليه؟ الإمكان. أحسنت، مع أن علة الحاجة هي الإمكان الذاتي للحدوث الإيه؟ الزماني. مادة القياس ودي الكفر بها فلسفة، يقول عالم قديم وكل ما امتنع حدوثه أو ثبت قدمه امتنع عدمه، وكل امتنع عدمه فهو واجب الوجود، واضح لذا؟ فإذا هذا يجعلهم آلهة مع الله. هذا بالنسبة للمقدمات اللي هي تلزم قول غيره، ولكن نعم. أو مثلا مادة القياس وهو القياس المشتمل على مقدمات، هي نفس الشيء يعني، هذا قلنا هذا خلل في المادة، خلل فين؟ في المادة دي أنا أرى أنها زيادة يعني. مادة القياس وهو قياس مسلم على المقدمات لو وضعت على هيئة قياس خرجت عن أن تكون مسلمة، يعني يقول هذه التوجه هنا المثال ما هو، يقول كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق، ولا شيء ما ناطق من حيث هو ناطق إيه بحيث. هذه إذا صلحت المادة بطلت الصورة، وإذا بطلت الصورة وإذا صحت الصورة بطلت ليه المادة. مثلا كل إنسان ناطق من حيث هو إيه ناطق، هذا غلط محت المادة، الإنسان ناطق من حيث هو إنسان، واضح لا؟ ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان، هذا صحيح. فإذا الصورة كاذبة والقياس صحيح صورة، لكن أنت عايز تحذف من حيث هو ناطق في الاثنين هيكون إيه مادة صحيحة لكن القياس حيث إيه باطل. كل إنسان ناطق بس، ثم تقول ولا شيء من الناطق به حيوان، هذه المادة أيضا كاذبة، أيضا لا شيء من الناطق به حيوان، واضح لا؟ إحنا اللي هو إحنا كنا لو غيرت المادة مثل النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، هذه الصورة صحيحة، لكن الكبرى هنا إيه باطلة كل مادة يعني ما في دليل عليه. لو قلت بعض المسكر حرام صدقت، النبيذ حرام وبعض المسكر حرام صدقت، لكن الصورة إيه كاذب، لأن الكبرى هنا صارت إيه جزئية، واضح؟ أخطاء المادية كثيرة أكثر من هنا، إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود، إما مع إثبات القيد الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمات جميعا أو ما حس منهما جميعا، لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى وحسفه منهما يقتضي كذب الإيه الكبرى كما قلنا. وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكون صادقين. ها اختلفت هنا ايه صورة القياس لأن الحد الأصل لم ايه لم يتكرر فلم يكن الأوسط ايه مشتركان. واضح يعني تقول الإنسان ناطق تقول والناطق من حيث لا شيء من ناطق بحيث ناطق بحيوان صحيح لكن الحد الأصل لم ايه لم يتكرر فلم يكن الأوسط مشتركا فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياسا واجب القبول بحسب الايه المادة. ولهذا كان السلف في هذا القسم من جهة الايه المادة. ثانيا أن يقع في التأليف غير القياس وهو جمع المسائل في مسألة إيه؟ واحدة كما قلنا بأن يجمع عدة أسئلة في سؤال واحد ويطلب جوابا واحدا عنها مع أن أحكامها مختلفة لا تحتمل جوابا واحد وقد تكون الكثرة في جانب المحمول كقول القائل هل النفس مجردة أم منطبعة في المادة. هل النفس مجردة أم منطبعة إيه قد تقول كثرة في جانب المحمول هل النفس مجردة أم منطبعة في المادة وقد تقول الموضوع ان هل الجسم والعقل الثاني صحيح الاولى هذه غلط فيها مشكله هل الناس مجرد ان منطبعه في الماده هذه ايه هذه ما فيها مشكله هذه يعني فيها مشكله هذه ايضا خطا هذا مطبعي بعد. المثال الثاني صحيح هل الجسم والعقل مجرد ام ايه ام لا هل عليهم امامان ام لا وهل مجرد ويطلبون الجواب عن مثل ذلك بسرعه فان توقف المجيب نسبوه الى العجز والتحير وعلى امتلاك رؤيه واضحه وإن أجاب حاولوا يقعوا في ليه؟ في التناقض. طب هذه الأسباب الإيه؟ الذاتية. أما في النهاية الأسباب العرضية إيه؟ هي هذه. شوفوا أنتم كثير بيسبون المزاجين غير الشرفاء إنه يوقعك في الغلا، مين يعلي صوتك عليك؟ ها؟ أو إنه هو يتهمك بشيء ليس منك، أو يسميك بشيء مقزز، مثل ما يقولوا الرافضة، الرافضي، أو الزنديق. ابن تيمية في كتبه كلها ابن تيمية يسمى هذا الاسلوب المغلط بالعرض هذه او كثير من المتكلمين الاسلاميين في هجوم على الفلسفه يقدم مقدمه ايه وجدانيه عاطفيه بحيث ايه يشوه باخر تشويه الخصم قبل الدخول في الـ في الـ في النقاش هذا خلاف الانصاف وخلاف واضح من احسن احسن كذا كذا الزنديق الملحد ثم لك ايه وحاسبت لك انه زنديق ما انت بعد ثبت وذلك الثاني عم حيصدق باي شيء واضح لا انت عملت حجاب بين المستوى وبين الطرف الاخر اول قارئ ها اول قارئ انت اسلوب انت ميه كله كذا هو المتعمد يعني صوت الطرف الاول هو فهو ياتي بالقضايا دي كلها صور 10 صفحات سب وشتم وتكفير يقول لك حناتي الان الادله الابطال ادله الرافضه وهذا لو انت رجل صحيح واثق من نفسك ابدا بالنقاش العلمي ليش هذا 10 صفحات هذه واضح واشعار وفلان قال والشاهد وشاهد وبعض او زي الغزالي في الفلسفه الغزالي رجل مؤدب لكن في الكتاب هذا لم يكن مؤدبا بدا في الكتاب هذا مقدمته كله سب في الفلسفه ودول مو مدينين دول اولاد حرام اولاد زنا كلام يعني ساقط جدا يعني هذا ثم بدا في الرد عليهم وضع وفهم هذه القضايا ليست علميه اصلا الأسباب العرضية هي ما يقتضي المغالطة بالعرض وهي لها تعرض لنفس القياس بمادته ولا صورته وإنما هي أساليب رخيصة عامية يلجأ إليها العاجز وكثيرا ما تقع في المجادلات وعلى رأسها التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده شفت شو يكفر السعار يلعن السعار طبعا في عدوم وبعض الأحيان وصحيح واضح لا أو بيكون زوج المتعة وهذا احنا نقول زوج المتعة لكن هو عند الطرف الآخر إيه مستهجن فممكن يقول لك شيء يتهم بشيء فيك انت ها؟ لكن هذا قصده ايه؟ هذا غير صحيح. لان هذا تؤثر اثر سلبي في نفوس الايه؟ مستمعين. هو موجود هذه الكليشيهات اللي حطيناها على الشيعه هذا يكفر الصحابه مشركين الى اخره يحرف القران يدعو واضح لا؟ بسبب حسن انه يشوهك سواء بالحق او بالباطل. التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده او ما اعترف به والتي قد تكون صادقه في الواقع ولكن شاذه عند الناس. وذلك تنكيلا به عشان هي تكتب الدليل على ولاية امير المؤمنين يقول لك الله يعني مثلا الخليفه الاول غاصب يعني منافق يعني خرج عصى الرسول وعمل ما تقول هتقول له اه نعم ولا لا لو قلت نعم ناس يقتلوك الموجودين ده ما عايزك لازم كلامك فهمت ازاي؟ هذه اساليب رخيصه سمع الناس حتى يكسبوا رضاهم او ان يدفعوا الى قول الباطل او التشنيع بان يوهمه ليقول ذلك وهو غافل هذا يوهمه هذا القاء يعني يقول له مقدمه مو واضحه يعني خطأ فيها فيسلم بيها واضح يقول انت تقول فيسلم بيها زين يبنى عليها ويرد عليه كلام فيقع في الغلط. ان يصير في نفسه الغضب او الشعور بنقصه يسفه يقول التجاهل انت كذا ها وانا حفحمك هلزمك الى اخره بحيث يوجد ايه الشعور بالنقص في نفس المتكلم فيربك تفكيره وتوجهه. ان يستعمل معه الالفاظ الغريبه والمصطلحات الشاذه فيحيره. ابن تيميه يقول بيتهم الفلاسفه انهم هكذا اول ما يقول احنا المنطق غريب ودول اهل الباطل جاءوا به للاغراب على اهل الحق. فهمت ازاي؟ يكلمك يقول لك صغرى كبرى انت ما كبرى عندك فيها خلل يقول احنا ما نفهمش هذا الكلام احنا عارفين قال الله وقال الرسول صغر كبرى واضح من حد اوسط فتتكلم في قضايا قصدك تغرب عليه عشان ايه؟ عشان تغلب عليه. هي كلها كذا هذه المصطلحات مو معروفة عندنا مو كلام الأنبياء هذا. أنتوا هذه العلوم المدرسية اللي جبتوها من اليونان غريبة وأنتوا قصدين الإغراب هي أمور غريبة جدا في ذهنه يعني هذه كاش أنه مو فاهم الفرق بين المدرسة وغير المدرسة يعني عايز يبقى السوق والمدرسة واحد المصطلحات العلمية يقول هذا قصد بالإغراب يعني ارتكاز عجيب جدا عنده. وانتم فاهمين الحديث معنى انتم دخلتوا مصطلحات المناوله والمواضعه والوجدان والمواجده ما يعرفوش الناس ايضا قصد الاغراض اي علم عايز يبد يكون في له له مصطلحاته الخاصه بقى. فمن هنا الموارد هنا ان هو لا يعني انت في انا شيء طبيعي ما جد الانسان في عامه الناس ما تسعى مصطلحات فلسفيه غريبه خذ حمله بحيث انك ايه تحرجه تكلم بما فهمه الناس واضح حمله نعم. فهي لا يأتي بيه حتى مبين ان هو ايه بعض الجماعة خصوصا النحاة مثلا داخل في جدك قضية عقائدية فيصلك فيك يصير فيك قضية ايه نحوية لا ما كذا قال الاخفش هذا قول الفراء وهذا واضح لا فانت ما تفتش ترتبك واضح لا بحيث ان هو ايه يثبتك انك جاهل مثلا في هذه القضية تقول لك في قضية تخصصية جدا في النحو مثلا قصد الإغراب عليك ما له علاقة بالإخ أنا ما وارد في النحو أنا رجل فيلسوف رجل متكلم واضح لا لكن يغرب عليك. أن يغص في كلامه الحشو والزوائد الخارج عن الحد هو يطول في الكلام يطول يخرج عن الموضوع فيرهقك. ابن تيمية هكذا من خصائص ذات ابن تيمية التطويل لذلك كثير من العلماء ما ردوش عليه يعني تقول راضي أيضا نفس الشيخ نفس الشيخ تطويل جدا بحيث يخرج عن الموضوع ويفرع ويرجع تاني ويرجع اخر تاني فيتعب الايه؟ الطرف الاخر بحيث ما عارفش ايه؟ يلزمه. ويخرج من قضيه انت بتتكلم في قضيه مثلا متعلقه بالعلم يسيس القضيه. هذا الكلام كلام الحاكم يوقع فيه في مشكله سياسيه مثلا مشكله امنيه او مشكله وضع لا هكذا. فزوائد عن الحد او الكلام غير المفهوم او يطول في كلامه تطويلا مملا مما يجعله يفقد الاحاطه بكل موضوعه نفس المستمع ما يعرف ايه وبالتالي يختلط عليه ليه الامر هيرد على ايش ولا على ايه ولا ايه واضح لا يقول لك شيء مشكله وتقع في المجادله الموجوده في المجادلات. ان يرفع صوته ويصرخ ويحرك يديه ويضرب احداهما بالاخرى ويقوم ويقعد صفتها بالفطرة ايه يا حاجات جت من فطرة الانسان بقى الانسان غير مهذب حاجة تخرج منه طبيعي نعم. ان يناديه بعبارات تفقده ميزته وذلك لصحتها في نظر الايه العام رافضي مثلا او مثلا افرض تفقده وذلك لصحتها في نظر العامة العبارة تفقده ايه ميزته هو معروف ان هي اللي عنده لكن تفقده ايه ميزته مثلا هو فيلسوف مثلا فيلسوف هو فيلسوف صحيح لكن ايه تفقده ايه هو ده قول عالم دين ده فيلسوف. وهذا امر يستعمله متخاصمون من القديم مثل الرافدي الذي اطلقها خصوم اهل البيت على ايه شيعتهم عليهم السلام. الى هنا نصل الى نهايه البحث المنطق. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفينا واستوفينا ما وعدناكم به في بيان القواعد الصحيحة للتفكير العقلي تصورا وتصديقا، مادة وصورة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.